بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب النذر، وهو ضربان. نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم، وفيه كفارة يمين، وفي قول ما التزم، وفي قول أيهما شاء. قلت: الثالث أظهر، ورجحه العراقيون والله أعلم. كتاب النذر. النذر في الحقيقة هو الوعد، إما أن يكون بخير وإما أن يكون بشر. هذا بالنسبة للغتنا. أما في الشرع فالنذر إنما يكون بالوعد بالخير خاصة وبالطاعة لا بالمعصية، حتى قال بعض العلماء: هو التزام قربة لم تتعين. يعني إن الله عز وجل افترض عليك مثلا 5 صلوات، فأن تأتي بعد ذلك وتفرض على نفسك في كل يوم 10 صلوات لم يعينها الله عليك، فأنت عينتها على نفسك مثلا. وربنا سبحانه وتعالى قال في عدد من آياته في كتاب الله عز وجل: وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وهل النذر قربة إلى الله سبحانه وتعالى أم هو مكروه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ورد في الصحيحين أنه نهى عنه، وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وإذا نظرنا إلى إيقاعه من مسلم: ولا يصح من كافر، عند ذلك نعلم على رأي بعض العلماء أنه قربة يتقرب فيها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك لو نذر وهو في أثناء صلاته فإن صلاته لا تبطل، فهو يقول مثلا في السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره أحسن خلقه، إلى غير ذلك. ويستطيع أن يقول في ذلك: لله علي أن أفعل كذا وكذا. فلو قال حتى في صلاته هذا الكلام فإن الصلاة لا تبطل. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فأي إن الله سبحانه وتعالى يكافئ عليه، وإن الله يجازي عليه، كما إذا فعلتموه وتقربتم بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يكره لإنسان لا يستطيع الوفاء بالنذر أن ينذر شيئا وهو يعلم أن ذلك من الأمور الصعبة عليه أو غير الممكنة في حقه. إذا أردنا إذن أن نقول ما هو النذر وما هي أركانه، فلا بد أن يكون هنالك إنسان مسلم مكلف مختار يصح تصرفه فيما ينذره وهو الناذر. وأيضا لا بد من صيغة، فأصل النية في القلب دون الترجمة إلى كلام لا يقع فيها النذر. كثير من الأشياء تأتي إلى قلب الإنسان وإلى فكره وبعد ذلك لا يفعل شيئا، فلا نقول إنه نذر. إذا لا بد من صيغة. طيب، ناذر وصيغة. مثلا قال: نذرت. نذرت ماذا؟ لا بد من منذور. إذا ناذر وصيغة ومنذور. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة أما النافر كما قلنا فهو المسلم المكلف المختار الذي يصح منه التصرف. نعم. أما بالنسبة للصيغة فهي أي صيغة تعني التزام هذا الإنسان بشيء من الأشياء. أما بالنسبة للمنذور فينبغي أن يكون في طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد يكون في مباح، فإذا لم يفعل ذلك المباح فإنه عليه الكف. قال بعد ذلك: وهو ضربان، أي قسمان. النذر ضربان، أحدهما نذر لجاج. اللجاج معناه الغضب. كثير من الناس يكون في حالة معينة ويريد أن يناقش الناس فينذر في هذه الحال، فيقول: إن كلمت زيدا أو إن دخلت إلى داره فلله علي كذا وكذا، فلله علي صوم، لله علي عتق، لله علي صلاة، لله علي بناء مسجد، لله علي كذا وكذا. هذه كلها قربات، لكن متى قالها؟ قالها في حالة الغضب. وكم من إنسان يقول إذا حدث هذا الأمر وهو يكلم الناس في نذر اللجاج: فسأتبرع بكل مالي، فإذا حصل ذلك ندم ندما شديدا. إذن وهو ضربان نذر لجاج، كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم. ماذا فيه؟ هذا يختار أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه إنما فعل ذلك عند الغضب ولا يريد التبرع، وإنما أراد أن يؤكد ذلك عن طريق النذر، فنقول: إنما أردت بذلك يمينا فعليك أن تكفر كفارة يمين. هذا طريق. الطريق الثاني إن قال: أنا أستطيع أن أقوم بما التزمت به، نقول: افعل ما التزمت به، فإذا نويت الصيام فصل، وإن نذرت الصلاة فصلي، وإن أردت التصدق بمال فتصدق، وإن أردت أن تعتق العبد فأعتق، وإن أردت أن تبني مشفى فابني أو مسجد فابني، إلى غير ذلك. هذا كله يصح في قول ما التزم، وفي قول أيهما شاء. يعني أحيانا يفكر هذا الإنسان بتفكير معين وهو يريد الالتزام، ثم بعد ذلك يعدل عنه إلى اليمين، فهل له العدول؟ نعم له العدول. لذلك قال الشيخ: وفي قول أيهما شاء. قلت، هذا ترجيح الإمام النووي، الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم. أما الدليل على كفارة اليمين فقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: كفارة النذر كفارة يمين. قال بعد ذلك: ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر. ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر. هذا الإنسان حلف إن دخل الدار، دخل المسجد، دخل الدكان، يعني هو الشيخ لم يذكر المفعول ليشبه هذا النذر عدة أنواع من أنواع النذر. فعلي كفارة يمين، وكفارة اليمين عتق رقبة ما لا يوجد، أو صيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا لم يجد هذا عند ذلك ينتقل إلى الصيام، لا ينتقل إلى الصيام حتى يفقد هذه الثلاثة الأول. إذن عليه كفارة يمين أو نذر. وقلنا النذر في هذه الحالة إذا أراد أن يلتزم ذلك الأمر فإما أن يكفر كفارة يمين وإما أن يفعل المحلوف عليه. قال: لزمته كفارة بالدخول، يعني إذا حلف يمينا أو نذرا عند ذلك ماذا يلزمه؟ تلزمه هذه الكفارة عندما يتحقق الدخول. قال: إن دخلت، فإن لم يدخل لا يلزمه شيء على الإطلاق. هذا كله يسمى نذر ماذا؟ لجاج، نذر غضب. لكن هنالك الإنسان بطبيعته بهدوئه ويعالج ولده، يعالج زوجته، يعالج والده مثلا، فقال بهدوء: إن شفى الله مريضي فعلي مثلا النذر الفلان. قال: ونذر تبرر، هذا معناه بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة. التزام القربة يعني ما يتقرب فيه إلى الله عز وجل وإلى عباده من العبادات أو الصدقات، هذا التزمها أي أوجبها على نفسه. إن حدثت نعمة، شفاء المريض نعمة، نصر المسلمين على عدوهم نعمة، نجاح الولد نعمة، تعيين في عمل نعمة، نعم، ذهاب نقمة مثلا خروج سجين مظلوم نعمة، كذلك ذهبت نقمة مثلا كان هنالك المرض فذهب، كان هنالك الظلم فذهب، إلى غير ذلك، أي شيء كان عند ذلك فرج الله عنه من مسألة، هذه ذهاب نقمة. عند ذلك قال: إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة. أعطانا مثال كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق به، يبقى هذا الأمر قائما عليه حتى إذا حصل المعلق. يعني ما هو المعلق؟ شفاء المريض، نجاح الولد، نصر المسلمين. عند ذلك عليه أن يفعل ما فرضه على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ورسول الله ماذا قال في الأحاديث التي مضت؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن إذا حصل فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، وإن لم يعلقه بشيء فقال: لله علي صوم. هكذا يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، لزمه في الأظهر. ماذا قال؟ لله علي صوم شهر، يلزمه صوم شهر، لله علي صوم يوم، يلزمه. لم يعلق بشيء، وإنما شيء أوجبه على نفسه لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ولا يصح نذر معصية. معنى نذر المعصية؟ قال مثلا المعاصي كلها من الكبائر، قال: لله علي أن أقوم مثلا بالشرك، بقتل النفس، بالسحر، بالزنا، بشرب الخمر، بالقذف، بالغيبة، بالنميمة، بالإفساد بين الناس، معاصي كثيرة، بترك الصلاة، بترك الصيام، يعني كل المعاصي لا نذر في معصية أي شيء. الأصل النذر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والمعصية بعد عن الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله تعالى. وقال في الحديث أيضا في نهايته: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن ولا يصح نذر معصية. قال: ولا واجب. واحد قال: لله علي أن أصلي اليوم الصلوات الخمس، هي واجب علي، ماذا تنذر؟ لله علي أن أصوم رمضان، هو واجب علي. لله علي إن استطعت أن أحج إلى بيت الله الحرام، هذا واجب علي. لله علي أن أنفق على زوجتي، واجب علي. لله علي أن أبر بوالدتي، هذا واجب علي. لله، كل هذه الأشياء واجبة في الأصل، ويجب عليه أن يأتي بها دون أن يحلف هذا اليمين، فإن تركها فهو عاصي لله سبحانه وتعالى. أحيانا يزيد في مسألة الواجب. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هم في كلمة مقدرة: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما ولعله في يوم الفتح الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وضوء واحد. قال سيدنا عمر له رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله، قال إنما أفعل ذلك لأسل، يعني كان الأصل يتوضأ الواحد لكل صلاة. بعد ذلك الآية هكذا ظاهرها، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، فالنبي شارح لكتاب الله عز وجل. فصار التقدير إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين غير متطهرين فاغسلوا وجوهكم، أما إذا كنت متطهر متوضئ فلا حاجة أن تتوضأ من جديد. يا ترى لو قال لله علي أن أتوضأ لكل صلاة لزمه ذلك؟ نعم، هذا لا يشمله المسألة الأولى. ولا ولو نذر إذن ولا واجب. قال بعد ذلك في عنا فروض أحيانا لا تلزم الإنسان، هل في جنازة ما فرض الصلاة على الجنازة؟ فرض كفاية. معنى فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، فإذا سقط الطلب عن الآخرين قال هو لله علي أن أصلي في كل يوم على جنازة، صار واجب عليه، صار واجبا عليه، هو كان فرض كفاية لكن نذر فصار فرض الكفاية متعينا عليه. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذه من فروض الكفايات أيضا، يعني إذا تم هذا في مجموعة من الناس في كل يوم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا شيء جميل، لكن هو نذر على نفسه أن يفعل هذا الأمر فصار عينا عليه. ولو نذر فعل مباح، لله علي اليوم أكل كوسة محشي، أكل كوسة محشي ولا تأكل غيره مثل بعض، لله علي أن أنام، لله علي والله اليوم أن لا أكل كذا، إذن هذا لا يلزمه فعل ولا يلزمه تركه، يبدو يفعل كذا أو يترك أكل كذا مثلا، يشرب كذا، يلبس طعم الفلاني أو لا طعم الفلاني، كل هذا الكلام لم يلزمه فعل ولا ترك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نذر إلا فيما ابتغى أو ابتغي به وجه الله تعالى، فإذا ابتغيت وجه الله تعالى هذا يمين. وأكبر دليل على ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في مسجده، وعندما كان يخطب رأى رجلا على باب المسجد والشمس ترقعه وهو يعني يقف، قال من هذا؟ قالوا إنه أبو إسرائيل. ما باله لماذا يقف في هذا؟ قال نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، كل هذه الأمور قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لماذا؟ لأن القعود والقيام لا يوجد فيهما قربة، والاستظلال عدم الاستظلال تعذيب للنفس، وقد نهى الإسلام عن تعذيب النفس، وكذلك الكلام إن كان في طاعة الله عز وجل فالسكوت لا ليس أحسن منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لكن قال وليتم صومه، لأن الصوم قربة إلى الله سبحانه، لأن الصوم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. امرأة نذرت إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها أوفي بنذرك. لماذا؟ قال لأن المسلمين حصل لهم السرور بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وبعد ذلك أغاظ الله الكفار وأغاظ الله المنافقين وأرغم أنوفهم ورفع الله راية الإسلام ووضع الله راية الكفر. إذن ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه، لكن قالوا إن خالف في هذه المسألة وحلف والله وترك المسألة عند ذلك ماذا عليه؟ كفارة يمين، لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح يعني في المذهب. ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها، قال لله علي أن أصوم أسبوعا، معه من وقت النذر إلى أن يموت، معلق هذا النذر فيه. لكن قد ينسى الإنسان ما التزمه، فالأولى أن يبادر إلى الفعل ولينتهي من ذلك الأمر. والعجيب في النساء ترى أنها تريد أن تتصدق بمال وأن تذبح خراف وكثيرة النذور وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا، ثم بعد ذلك تذهب وتسأل، وخاصة إذا كان النذر نذر تبرر. الإنسان الذي لا يستطيع شيئا يا إخواني لا يجيبه على نفسه، الله عز وجل لم يجيبه عليه. طبعا اشترط لهذا الصوم أن يكون في يوم يصح فيه صوم. واحد قال لله علي أن أصوم أيام يوم الأضحى والتشريق، هذه أيام محرم الصيام فيها، فلا ينعقد هذا الصوم. نعم. قال ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها، يعني وذلك من أجل أن يبرأ من تلك الذمة التي عليه. فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب. قال لله علي أن أصوم رجب يوم صيام ويوم إفطار مثلا، عين شهرا وعين سنة وعين طريقة، أو أصومه سردا إلى غير ذلك، وجب عليه ما التزمه. قال وإلا فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا جاز. يعني نحن عندنا بعض الأشياء التي فيها موالاة موجودة، كفارة القتل شهرين متتابعين، بينما كفارة التمتع الله قال فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. حتى لا يفهم الإنسان ثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع، واحدة من هاتين اثنتين، ماذا قال؟ تلك عشرة كاملة، ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة. لا أحد يفكر في غير هالمسألة، أوضح من هذه المسألة ما جاءت في كتاب الله عز وجل. نعم. أو سنة معينة، يعني قيد بتفريق أو بسنة يعني معينة صامها. قال لله علي أن أصوم عام 1430 وكان على قيد الحياة، عند ذلك يجب عليه أن يصوم السنة، لكن لا يصوم يوم عيد الفطر ولا يصوم يوم عيد الأضحى ولا يصوم أيام التشريق. والمرأة كذلك لو كانت لا تصوم أيام حيضها ولا تصوم أيام نفاسها. نعم. وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضى، لأنه أنا بصوم سنة وعين السنة سنة 1430 للهجرة، إذا جاءت كل الأيام التي يفطر فيها يصوم، أما الأيام الواجبة تركناها، رمضان صمناها لأننا نصومها طبعا. يعني هل يجب عليه بعام 1431 يصوم بدل رمضان لأنه هذا رمضان كان واجب، وبدل الأيام التي يجب فيها الفطر؟ لا، لا يجب عليه. قال وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر. قلت الأظهر لا يجب. المرأة هي قالت 1430، في إذا أرأيت إن المرأة إذا حاضت أو نفست انقطع عنها الصيام خلاص لا تصلي ولا تصوم، وبه قطع الجمهور والله أعلم. بخلاف لو قال لله علي أن أصوم سنة كاملة، قديش عليه؟ عليه 360 يوم بده يصومون 12 شهر، الشهر المنضبط منضبط بالهلال وغير المنضبط 30 يوم، إذا ما ضبط نوب 30 ضرب 12 360 يوم وانتهى. كيفما كان رمضان لا يحسب، يعني فيها خلاص قال لله علي أن أصوم سنة ما عينها. قال وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة. فإن شرط التتابع وجب في الأصح ولا يجب استئناف سنة، فإن شرط التتابع وجب في الأصح أو غير معينة وشرط التتابع وجب، يعني ما عين ولكن قال سنة متتابعة، عند ذلك هذا الشرط أوجبه على نفسه. ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه، وأفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة. يعني بشكل عام، إن نوى سنة معينة فيفطر ما أوجب الله فيه الإفطار، ويصوم ما أوجب الله فيه الصيام، ويصوم الباقي ولا شيء عليه. أما إذا نوى سنة غير معينة فعليه أن يصوم هذه السنة، من هذه السنة يفطر فيها ما أوجب الله، ويصوم رمضان ويقضي الباقي. قال بعد ذلك: ولا يقطعه حيض وفي قضائه القولان. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.